الى حد الله العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام النووي رحمه الله في شرحه في صحيح مسلم: واما روايه تقديم الحج فكانه وقع ممن كان يرى الروايه للمعنى ويرى ان تاخير الاول او الاهم في الذكر شائع في اللسان فتصرف فيه التقديم والتاخير، لذلك مع كونه لم يسمع له ابي ابن عمر رضي الله عنهما عن ذلك. فتحا ذلك فانه من المشكل الذي لم ارهم بينه. هذا اخر كلام الشيخ ابي عمر بن الصلاح. وهذا الذي قاله ضعيف من وجهين، احدهما ان روايتين قد ثبتتا في الصحيح وهما صحيحتان في المعنى لا تنافي بينهما كما قدمنا اضافه، فلا يجوز الابطال عن احداهما الثاني. ان فتح باب احتمال التقديم والتاخير في مثل هذا قطع في الرواه والروايات، فانه لو فتح ذلك لم يبق لنا وثيق بشيء من الروايات الا القليل، ولا يخفى بطلان هذا وما يترتب عليه من المفاسد وتعلق من يتعلق به ممن في قلبه مرض. والله اعلم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبد الله رسول الله من سيدنا نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته الى يوم الدين. توجيه الامام ابن الصلاح رحمه الله تقديم الحج على الصوم في الرواية، وفي الرواية الأخرى بتقديم الصوم على الحج على الصوم، وأن هذا من تصرف بعض الرواة، يعني من باب أن هذا يعني الرواية بالمعنى وأن الرواية تفيد الجمع. هذا الذي قاله ابن الصلاح وتعقب عليه الإمام النووي أن هذا الكلام ضعيف، وأنه لو فتح هذا وأن الرواح يتصرفون في يعني في الرواية بالمعنى لكان هذا فتح الباب، يعني توهين الحديث وطعن في الرواح. لكن كلام النووي هذا لا شك أنه هو ضعيف، وكلام الصلاح هو صحيح، فإن هذه ليس طعنا في الرواية، وإنما هذه الرواية بالمعنى، يكون راوي يعني يذكر أركان الإسلام فبدا النبي ثم يقدم ركن على ركن، فيقدم الحج على الصوم ويقدم الصوم على الحج، فإن هذا لا يأتي بإسلام، هذا يعني معنى الحديث قائم، والحديث معلوم أنه متعبد بمعناه وليس يعني بنصوصه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فهو ليس في القرآن، يعني يجب أن يحافظ على نصه ومعناه، وإنما حديث النبي روي يعني بالمعنى، روي أحيانا بالنص ممن حفظ النص ونقله كما هو، كما قال النبي نظر الله بأن سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها فربما بلغ أو عن سامع. وكذلك روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ونقل عنه الحديث بالمعنى، وهذا قضية مجمع عليها أنه يعني يجوز رواية حديث النبي بالمعنى. فالحقيقة يعني كلام الإمام النووي بأن كلام الصلاح ضعيف وأن هذا لا ينبغي قوله لأن هذا فتح الباب الطعن في الرواية، بل يعني الصحيح هو كلام الصلاح رحمه الله. نعم. ثم أنه وقع في رواية أبي عوانة الأسفرايين في كتابه المخرج على صحيح مسلم وشرط عكس ما وقع في مسلم من قول الرجل ابن عمر قدم الحج، فوقع فيه أن ابن عمر رضي الله عنهما قال للرجل اجعل صيام رمضان آخرهم كما سمعتم في رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله: لا يقاوم هذه الرواية ما رواه مسلم. قلت: وهذا محتمل أيضا صحته، ويكون قد جرت القضية مرتين لرجلين، والله أعلم. وأما اقتصاره في الرواية الرابعة على إحدى الشهادتين فهو إما تقصير من الراوي في حد الشهادة الأخرى التي أثبتها غيره من الحفاظ، وأما أن يكون وقعت الرواية من أصلها هكذا. ذلك يعني هذا ما يعيد كلام الصلاة، وأن الراوي قد يختصر يعني ما قال النبي، فبعضهم يختصر الشهادة، قال أن تشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله في روايات، وجاء أن تشهد لا إله إلا الله ثم قال وتقيم الصلاة وتصوم رمضان. اختصار هذه من فعل الراوي وهي لا تطعن يعني في رواية. نعم. وأما أن يكون وقعت الرواية من أصلها هكذا ويكون من الحذف للاكتفاء بأحد القرينتين ودلالته على الآخر المحذوف، والله أعلم. وقوله صلى الله عليه وسلم على أن يوحد الله هو بضم الياء المثنى من تحت وفتح الحاء مبني لما وحد الله على أن يوحد الله. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم على أن يوحد الله هو بضم الياء المثنى من تحت وفتح الحاء مبني لما لم يسمى فاعل. مبني مجهود يعني وحد الله مش وحده، وحد الله. نعم. أما اسم الرجل الذي رد عليه ابن عمر رضي الله عنهما تقديم الحج فهو يزيد بن بشر السكسكي، ذكره الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي في كتاب الأسماء المبهمة. وأما قوله ألا تغدو فهو بالتاء المثنى من فوق للخطاب ويجوز للخطاب ويجوز أن يكتب تغزو بالألف، وبحسبها فالأول قول الكتاب المتقدمين والثاني قول بعض المتأخرين وهو الأصح، حكى عمر بن قتيبة في أدب الكافي. يعني وضع الألف هذا تغزو، وضع الألف أمام هو الجماعة هنا، هذا من يعني كتير أدب الكافي المتأخرين يكتبون هذا طبعا، وهذا أفضل حتى يميز بينه وبين يعني الاسم، فإن جمع المذكر السالم تأتي الواو ولكن لا يضع أمام حديث مثل تقول يعني مصلو المسجد، فلما تقول مصلو حط شالف أمام الواو لأن هذا اسم، أما يصلو تحط ألف أمام الواو، تقول مثلا لن يصلوا في هذا المكان فتحط ألف هذا، فهذا الألف وضعت للتمييز بين الفعل والاسم. نعم. وأما جواب ابن عمر له بحديث بني الإسلام على خمس، فالظاهر أن معناه ليس الغزو بلازم على الأعيان، فإن الإسلام بني على خمس ليس الغزو منها، والله أعلم. نعم. ثم أن هذا الحديث أصل عظيم في معرفة الدين وعليه اعتماده، وقد جمع أركانه والله أعلم. كان هذا الحديث حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس أصل عظيم من أصول الدين، لأنه بين يعني أركان الإسلام التي يقوم عليها. نعم. باب الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وشرائع الدين والدعاء إليه والسؤال عنه وحفظه وتبليغه من لم يبلغه. هذا الباب فيه حديث ابن عباس وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، فأما حديث ابن عباس ففي البخاري أيضا، وأما حديث أبي سعيد ففي مسلم خاصة. قوله في الرواية الأولى حدثنا حماد بن زيد عن أبي جمرة قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما وقوله في الرواية الثانية أخبرنا عباد بن عباد عن أبي جمرة عن ابن عباد رضي الله عنهما. قد يتوهم من لا يعاني هذا الفن أن هذا تطويل لا حاجة إليه وأنه خلاف عادته، وعادة الحفاظ فإن عادتهم بمثل هذا أن يقولوا عن حماد وعباد عن أبي جمرة عن ابن عباد، وهذا التوهم يدل على شدة غباوة صاحبه وعدم مؤانسته بشيء من هذا الفن، فإن ذلك إنما يفعلونه فيما استوى فيه لفظ الرواة، وهنا اختلف لفظهم لفظهم لفظهم أبوه. لفظهم. ففي رواية حماد عن أبي جمعة سمعت ابن عباس، وفي رواية ابن عباس، وفي رواية عباس عن أبي جمعة عن ابن عباس. وهذا التنبيه الذي ذكرته ينبغي أن يتفطن الأهل مثله، وقد نبهت على مثله بأبسط من هذه العبارة في الحديث الأول من كتاب الإيمان، ونبهت عليه أيضا بالفصول، وسأنبه على مواضع من أيضا محرقة في مواضع من الكتاب إن شاء الله تعالى. والمقصود أن تعرف هذه الدقيقة ويتيقظ الطالب لما جاء منها فيعرفه، وإن لم أنص عليه اتكالا على فهمه بما تكرر التنبيه به. وليستدل أيضا بذلك على عظم إتقان مسلم رحمه الله وجلالته وورعه ودقة نظره وحسبه، والله أعلم. وأما أبو جمرة وحسبه والله أعلم. وأما أبو جمرة وهو بالجيم والراء، واسمه نصر بن عمران بن عمران بن عصام، وقيل بن عاصم الضبر بضم الضاء الضبر بضم الضاء المعجم البصري، قال صاحب المطالع ليس في الصحيحين والموطأ أبو جمرة ولا جمرة بالجيم بالجيم، ألا هو إلا هو قلت نعم إلا هو يعني واحد بس هذا أبو جمرة ما في غير هذا نعم إلا هو قلت. وقد ذكر الحاكم أبو أحمد الحافظ الكبير شيخ الحاكم أبي عبد الله في كتابه الأسماء، والكنى أبا جمرة نصر بن عمران، هذا في الإفراد، فليس عنده في المحدثين من يكنى أبا جمرة بالجيم سوى. ويرى عن ابن عباس حديثا واحدا ذكر فيه معاوية، ويروي عن ابن عباس حديثا واحدا ذكر فيه معاوية بن أبي سفيان، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليه ابن عباس وتأخره واعتذاره، رواه مسلم في الصحيح. وحكى الشيخ ابن عمرو بن الصلاح في كتابه علوم الحديث والقطعة التي شرحها في أول مسلم عن بعض الحفاظ أنه قال أن شعبة بن الحجاج روى عن سبعة رجال يروون كلهم عن ابن عباس، كلهم يقال له أبو جمرة أبو حمد بالحاء والزاي، أبو حمد يقال له أبو حمد بالحاء والزاي إلا أبا جمرة نصر بن عمرو فبالجيم والراء. قال والفرق بينهم يدرك بأن شعبة إذا أطلق وقال عن أبي جمرة عن ابن عباس وهو بالجيم وهو نصر بن عمرو، وإذا روى عن غيره من هو بالحاء والزاي فهو يذكر اسمه أو نسبه، والله أعلم. قوله قد وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال صاحب التحرير الوفد الجماعة المختارة من القوم ليتقدموهم في لقى العظماء أو في لقيا العظماء والمصير إليهم في المهمات، وأحدهم واحد. قال ووفد عبد القيس هؤلاء تقدموا قبائل عبد القيس للمهاجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا 14 راكبا، الأشج العصري رئيسه، ومجد نمان المحارب وعبيدة عمام المحارب، وصحار بن العباس النسبي، وعمرو بن مرحوم العصري، والحارث بن شعيب العصري، والحارث بن جندب من بني عائش. ولم نعثر بعد طول التتبع على أكثر من أسماء هؤلاء. قال وكان سبب وفودهم أن المنقذ بن حيان أحد بني غنم بن وديعة كان متجره إلى في الجاهلية، فشخص كان متجره إلى يكفر، يعني كاشف بعد مع أهل المدينة، فشخص إلى يكفر بملاحف وتمر من هجر بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، من هجر اللي هي الخدع المعروف والإحسان، نعم، بملاحف وتمر من هجر بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فبينا منقذ بن حيان فبين منقل بن حيان قاعد المر به النبي صلى الله عليه وسلم فنهض منقل اليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم امنقل بن حيان كيف جميع هيئتك وقومك ثم ساله عن اشرافه رجل رجل يسميهم باسمائهم فاسلم منقل وتعلم سوره الفاتحه يعني النبي صلى الله عليه وسلم هذا من عند الله لنبوته عارف الرجل هو ليس من أهل المدينة وإنما جاي تاجر من أهل الإحساء والنبي لم يكن يعني يلقاه ولا كان النبي من أهل المدينة ثم سألوا عن قومه وعن أشرافهم أشرافهم هم علية القوم واحد واحد والنبي لم يرهم صلى الله عليه وسلم فأنا ذلك أعلم أن هذا الذي يحدث في هذا الغيب إنما هو رسول من الله نفرنا الله نعم فأسلم منقذ وتعلم سورة الفاتحة واقرأ باسم ربك ثم رحل قبل هكذا فكتب النبي صلى الله عليه وسلم معه إلى جماعة عبد القيس كتابا فذهب به وكتبه أياما ثم طلعت عليهم بعده وهي بنت المنذر بن عاقب بالذال المعجم بن الحارث والمنذر هو أشد سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم به به أثر كان في وجهه وكان شجع عبد القيس كان فيه شجع يعني في وجهه نعم وكان منقذ رضي الله عنه يصلي ويقرأ فذكرت امرأته ذلك فذكرته لأبيها فذكرته لأبيها المنكر فقالت أنكرت بعلي أنكرت بعلي منذ قدم من يكتب أنه يغسل أطرافه ويستقبل الجهة تعني يكتب يغسل أطرافه الوضوء نعم فيحمي ظهره مرة ويضع جبينه مرة ذلك بيدنا منذ قدمة فتلاقيا فتجاريا ذلك فوقع الإسلام في قلبه ثم سار الشجر إلى قومه عصر ومحارب بكتاب ثم سار الأشج إلى قومه عصر ومحارب بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأه عليهم فوقع الإسلام في قلوبهم وأجمعوا على السير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسار الوقت فلما دنوا من المدينة قال النبي صلى الله عليه وسلم لجلسائه أتاكم وفد عبد القيس خير أهل المشرق وفيهم الأشج العصر خير ناكفين ولا مبدلين ولا متابعين إذ لم يسلم قوم حتى وتروا نعم قال وقولهم حتى وتروا يعني ما أسلم أحد من الجزيرة إلا بعد يعني ختام أن هؤلاء بالدعوة بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم وبالكتاب الذي أرسله لهم كلهم جاءوا مسلمين غير ناكثين ويعني على العهد نعم حتى وجهوا قال وقولهم إن هذا الحي من ربيعة لأنه عبد القيس من الأقصى أم الأقصى يعني بفتح الهمزة وبالفاء من أقصى يعني بفتح الهمزة وبالفاء والصاد المهمة المفتوحة ابن دعم بن جدينة بن أسد بن ربيعة بن نزار وكان يزرون البحرين الخفر وأعنابها وسرة القطيف والسفار والظهران إلى الرمل إلى الأرض إلى الأجرع ما بين هجر إلى قصر وبينون ثم الجو والعيون والإحسان إلى حد أطراف الدهنة وسائر بلادها هذا ما ذكره صاحب التحرير هذا كان موطنهم موطنهم من الإحساء إلى البحرين جزء البحرين الآن إلى يعني جنوب العراق إلى هذه المنطقة كلها إلى صحراء الدهناء هذه كلها هذه يعني أرضه أرض ربيعة نعم قولهم إن هذا الحي فالحي منصوب على التخصيص قال الشيخ أبو عمرو الصلاح الذي اختاره نصب الحي على التخصيص قال يعني يا رسول الله إن أهل هذا الحي من ربيعة يعني نحن من ربيعة وهذا الحي المعروف نعم ويكون الخبر في قولهم من ربيعة من ربيعة ومعناه إن هذا الحي حي من ربيعة نعم وقد جاء بعد هذا في رواية أخرى إن حي من ربيعة نعم و وأما معنى الحي فقال صاحب المطالع: الحي اسم لمنزل القبيلة، ثم سمي القبيلة به لأن بعضهم يحيى ببعض. قولهم وقد حالت بيننا وبينك كفار مضر. نعم، قال يعني الأرسام أكيد جاءوا مروا على قبائل عربية من مضر، عرب مضر وربيع، وهم كفار، يصير العداوة التي يحملون عداوتين، عداوة أنهم من مضر غير ربيع فمختلفون، وكذلك كفار، وهؤلاء مؤمنون فلا يستطيعون أن يخلصوا في مجيئهم من يعني البحرين إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. سببه أن كفار مضر كانوا بينهم وبين المدينة، فلا يمكنهم الوصول إلى المدينة إلا عليهم. قولهم: ولا نخلص إليك إلا في شهر الحرام. نعم، قالوا ما نستطيع أن نأتيك، نعم أن نأتيك إلا في شهر الحرام. الشهر الحرام كانت على الطاعتنا في الجاهلية وتمتنع عن الكثار فيها، اللي هي شهر رجب وحده والثلاث أشهر المجتمعة متوالية هو القعدة والحجة والمحرم. فيقول له هذه الأشهر فقط التي نستطيع أن نأتي، وبالتالي ما يمكن يعني يكون وفودنا وزوارنا دائما. ولذلك رتبوا عليه، قالوا: فمرنا بأمر نعمله ونفسي به من خلفنا. يعني أعطينا قول فصل في الدين، علمنا الدين أساسه عشان احنا نعمله، وإذا ذهبنا نوصي يعني إخواننا هناك وجماعتنا يعني يعملوا به. نعم. معنى نخلص نصر، ومعنى كلامهم أن لا نقدر على الوصول إليك خوفا من أعدائنا الكفار إلا في الشهر الحرام، فإنهم لا يتعرضون لنا كما كانت عادة العرب من تعظيم الأشهر الحرم وامتناعهم من القتال فيها. وقولهم شهر الحرام كذا هو في الأصول كلها بإضافة الشهر إلى الحرام، وفي الرواية الأخرى أشهر الحرم، والقول فيه كالقول في نظائره من قولهم مسجد الجامع والصلاة الأولى، ومنه قول الله تعالى بجانب الغربي ولدار الآخرة. فعلى مذهب النحويين الكوفيين هو من إضافة الموصوف إلى صفة، وهو جائز عندهم. يعني مسجد الأخ مش المسجد بالألف واللام، لما هو من إضافة الموصوف إلى صفة. هنا قالوا في شهر الشهر الحرام، وفي الشهر الحرام يعني بالتعريف للشهر والحرام، فيكون الصفة مطابقة للموصوف كذلك في يعني التعريف والتنكير. نعم. وعلى مدى البصريين لا تجوز هذه الإضافة. عند البصريين ما تجوز الإضافة. يعني إضافة الصفة بالألف واللام إلى موصوف منزوع عنه الألف واللام. نعم. ولكن هذا كله عندهم على حذف في الكلام للعلم به. نعم. فتقديره شهر الوقت الحرام وأشهر الأوقات الحرم ومسجد المكان الجامع ودار الحياة الآخرة وجانب المكان الغربي ونحو ذلك، والله أعلم. ثم أن قولهم شهر الحرام المراد به جنس الأشهر الحرم، وهي أربعة أشهر كما نص عليه القرآن العزيز وتدل عليه الرواية الأخرى بعد هذا، إلا في أشهر الحرم، والأشهر الحرم هي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب. هذه الأربعة هي الأشهر الحرم بإجماع العلماء من أصحاب الفنون، ولكن اختلفوا في الأدب المستحسن في كيفية أديها. على قوله حكاهما الإمام أبو جعفر النحاس في كتابه صناعة الكتاب، قال: ذهب الكوفيون إلى أنه يقال المحرم ورجب وذو القعدة وذو الحجة. قال: والكتاب يميلون إلى هذا القول ليأتوا بهن من سنة واحدة. قال: وأهل المدينة يقولون ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب، وقوم ينكرون هذا ويقولون جاءوا بهن من سنتين. قال أبو جعفر: وهذا غلط بين وجهل باللغة، لأنه قد علم المراد أن المقصود بترهما وأنه في كل سنة، فكيف يتوهم أنها عنه بسنتين؟ قال: الأولى والاختيار ما قال أهل المدينة، لأن الأخبار قد تظاهرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال من رواية ابن عمر وابي هريرة وابي بكر بكر رضي الله عنه. قال وهذا أيضا قول أكثر أهل التأويل. قال النحاس وأدخلت الألف واللام المحرم دون غيره من الحكم وأشهد الناس وأدخلت الألف واللام المحرم دون غيره من الشهور. قال وجاء من الشهور ثلاثة مضافان شهر رمضان وشهر ربيع يعني والباقي غير مضاف. وسمي الشهر شهرا لشهرته وظهوره والله أعلم. يعني كلام السابق يعني ما هو الـ الـ الـ يعني الـ الأدب أو الحق أو الأحسن في ذكر الأشهر الحرم كيف يكون الترتيب؟ فبعضهم يقول تقول المحرم وبعدين رجب وبعدين القعدة والحج، هي ترتيب هذا الشكل هذا، لأن هي ترتيبها تكون هذا كأنها يعني في السنة الواحدة. بعضهم قال لا، يعني يقول ذو القعدة وذو الحجة، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، هذه ثلاثة متواليات ورجب. قال فبعضهم يقول إن عد هذه بهذا الشكل يصير كأنها من سنتين، يعني كأنها من سنتين، لكن هذا ليس يعني ليس بصحيح. معلوم أن هذه من سنة واحدة، فهذا طبعا القول لأن بدء عد الأشهر إنما هو من يعني من المحرم، لأن المحرم شهر واحد، شهر رجب يصير شهر سبعة، القعدة يصير 11، والحج يصير 12، هذا يعني من نسخ الأشهر. إذا قلت بالقعدة هي بدل بشهر 11 والحج شهر 12 وبعدين المحرم صار شهر واحد، كأنك دخلت في سنة جديدة، ورجب شهر سبعة، يعني بحسب هذا الترتيب. لكن يعني الصحيح أن هذا الذي يعني أن النبي ما بينه بين هذا، قال لهم ثلاثة أشهر متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم وشهر رجب الذي بين جمادى وشعبة، وقال رجب مضر، فبينها النبي على هذا النحو. فذلك أن بداية العد، بداية عد الأشهر هذا يعني جاء فيما بعد، يعني جاء فيما بعد أن عد الأشهر يعني على هذا النحو، يجعل المحرم هو الشهر الأول وهذا. نعم، يعني المعروف أن الأربعة أشهر إنما هي يعني في سنة واحدة وليس من سنتين، ثلاث أشهر متواليات وشهر يعني وحده اللي هو شهر. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم عامركم بأربع وأنهاكم عن أربع، الإيمان بالله ثم فسرها لكم فقال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا خمس ما غنمتم، وفي رواية شهادة أن لا إله إلا الله وعبد واحد وعقد واحد. نعم. وفي الطريق الأخرى عقد واحد يعني يده، يعني يعلمهم مع صلى الله عليه وسلم مع الإشارة، قال أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع، ثم قال لهم أمركم يعني بالإيمان بالله وحده، وبين أنه داخل في معنى الإيمان هذه الأربع أشياء، شركة لا إله إلا الله وأحمد رسول الله، النبي عقد واحد يعني أمير المهدي واحد، وإقام الصلاة في الاثنين، إيتاء الزكاة في الثلاثة، وأن تؤدوا خمس المغنم هذه أربعة. فقل لهم هذه في معنى الإيمان بالله هذه واحدة، ثم نهاهم عن أربعة اللي هي عن يعني أواني التي كانوا يستخدمونها ويستخدمونها في الخمر كذلك. وفي الطريقة الأخرى قال وأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع، قال أمرهم بالإيمان بالله وحده، قال وهم وهل قال وهل تدرون ما الإيمان بالإيمان بالله؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تؤدوا خمسا من المغنم. وفي الرواية الأخرى قال آمركم بأربع وأنهاك ما لا يفعل. اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وصوموا رمضان وأعطوا الخمس من الغنائم. هذه ألفاظه هنا. وقد ذكر البخاري هذا الحديث في مواضع كثيرة من صحيحه. مواضع كثيرة من صحيح. وقال فيه في بعضها شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ذكره في باب أجازه خبرا واحدا. وذكره في باب إجازة البخاري ذكر هذا الحديث على عادته صلى الله عليه وسلم. يقطع الحديث حسب يعني الاستدلال. نعم. وذكره في باب إجازة خبر واحد. وذكره في باب بعدها نسبة اليمن إلى إسماعيل صلى الله عليه وسلم. نعم. في آخر ذكر الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وقال فيه أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: الإيمان بالله وشهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان بزيادة واو. وكذلك قال فيه في أول كتاب الزكاة: الإيمان بالله وشهادة أن لا إله إلا الله بزيادة واو أيضا. ولم يذكر فيها صيام. وذكر في بعض الحديث وفد عبد القيس: الإيمان بالله شهادة أن لا إله إلا الله. فهذه الفاظ هذه القطعة في الصحيحين. وهذه الألفاظ مما يعد من المشكلة، وليست مشكلة عند أصحاب التحقيق. والإشكال في كونه صلى الله عليه وسلم قال أمركم بأربع، والمذكور في أكثر الروايات خمس. واختلف العلماء في الجواب عن هذا على أقوال، أظهرها ما قاله الإمام ابن بطال رحمه الله تعالى في شرح صحيح البخاري. قال: أمرهم بالأربع التي وعدهم بها، ثم زادهم خامسة، يعني أداء الخمس، لأنهم كانوا مجاورين لكفار مصر، وكانوا أهل جهاد. وذكر الشيخ أبو عمرو بن الصلاح نحو هذا، فقال قوله: أمرهم بالإيمان بالله، أعاده بذكر الأربع، ووصفه لها، لأنها إيمان، ثم فسرها بالشهادتين، والصلاة والزكاة والصوم. فهذا موافق لحديث بني الإسلام على خمس، ولتفسير الإسلام بخمس في حديث جبريل صلى الله عليه وسلم. وقد سبق أن ما يسمى إسلاما يسمى إيمانا، وأن الإسلام والإيمان يجتمعان ويختلفان. وقيل إنما لم يذكر الحج في هذا الحديث بكونه لم يكن نزل فرضه. لأن هذا الوقت جاء في الثانية من حديث النبي، والحج ما كان قد نزل بعد. لذلك ذكر لهم أركان الإسلام هذه الأربعة: شهادة لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وجاء في بعض الكتب الصوم. ثم زادهم يعني أن تؤدوا خمس المغرب كما ذكر هنا عن ابن بطال. فما قال لهم الحج، لأن الحج لم يكن قد يعني شرع بعد. نقف إن شاء الله.